يعني أخونا دكتور أحمد معبد. فهذا الرجل المبارك ما رأيت من يصلح أن يقال عنه سوسة كتب كما هو الشيخ أحمد معبد. يا إخوان، كنت أنا يعني أذهب مبكرا لدار الكتب، يعني بجوز كانت تفتح 7، أكون يعني رأسا مع البواب، مع الذي يفتحها. لكن أجد أحمد معبد كأنه نام فيها، كأنه نايم فيها، ونايم فيها من متى؟ من سنوات. يعني لما دخلت أنا سنة 72 أو 71 دار الكتب، يمكن أحمد معبد كان قبلي بخمس سنوات. وأيضا لا أظن كتابا في دار الكتب لم يفتحه أحمد معبد ويقرأ فيه كتاب. طبعا مئات الألاف من الكتب، لما أتكلم عن دار الكتب المصرية مئات الألاف، مئات الألاف من الكتب. وأيضا أنا كنت الحقيقة يعني أخرج من المكتبة وأحمد معبد فيها، وقد أعود في آخر النهار وأحمد معبد فيها، وأحيانا أجده وحده في المكتبة لا أجد غيره. هذا الحقيقة الرجل المبارك يعني فعلا أخذ علما وافرا، ويعني والحمد لله يعني لا شك أنه يعني كان لأساتذتنا فضل كبير. لكن أساتذتنا لم يمهروا في هذا العلم، يعني بالرغم أنه دار الكتب المصرية تحتوي كل هذه الكنوز، لكن طلاب العلم فيها قلة قلة قلة قلة. يعني على ندور يمكن تشوف لك 4-5-10 فعلا في كل هالدار الكبيرة، قل ما تجد، يعني قليل ما تجد طلبة في زماننا. لا أدري الآن، لعله الأمر الآن أحسن وأفضل، ولا سيما أنه أيضا كانت الأمور صعبة، كانت الأمور مغلقة، والوصول إلى مصر كان عسير من الطلبة، والإقامة فيها أيضا أشد عسرا. لذلك كان الوافدون قلة إلى يعني دار الكتب أو إلى مصر بشكل عام. لكن يعني هذا الأخ الحبيب دكتور أحمد معبد يعني سبحان الله. ثم أيضا من مزايا أنه لا يكتم مسألة وصل إليها عن إخوانه الداخلين في هذه الدار والباحثين فيها، يعني مفتوح. تجد إن جلست إليه قال لك هذا الكتاب ينفعك، وهذه القضية فيها حل مشكلتك، وهذا كذا، ويأخذ بيدك ويقرأ معك، ويعني سبحان الله. وكان يعاني من بعض الأمور الصحية، كنت أعجب كيف يعني لما أسمع شكوى صحية أقول كيف يوفق بين هذه الشكوى الصحية الصعبة جدا مع هذا الجلد وهذه الديمومة في الكتب ودار الكتب. فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه، ولذلك يعني ترك هذه الأثار الطيبة مثل كتاب شرح الترمذي، نعم، يعني بعض الكتب الأخرى. بارك الله فيه وجزاه الله خير الجزاء ونفع الله به. ولذلك يعني أتمنى أن أصل إليه وأن يعني أصحبه وأن أستمع إليه وأن أتعلم منه. جزاه الله خير، بارك الله فيه.